هذه الحلة أنها فائدتها دائما جائزة. قال إلا الكلب فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود إنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه، لأنه كأنه قيل إذا كنتم تبيعون سباع السباع هذا لما لا تبيعون الكلب؟ قال إن الكلب فيه نهي خاص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولا يصح بيع آلة له وخمر ولو كان ذميين. حنا الذميين يعني نقرهم على ما أباحه شرعه لهم، الشرع الذي يبيحه شرعهم الذي يبيحه لهم إذا أباح لهم مثلا شرب الخمر، يعني أبقيناهم عليه على أنهم لا يظهروه ولا يشربوه علانيا أمام المسلمين وفي بلاد المسلمين، لكن مع هذا وإن كان مباحا لهم إلا أنه لا يصح بيعه ولا يصح شراءه. والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها، كل هذه الحشرات من اللي تخرج صراصير خنابس أشياء، وإن كان يقول بعض الأطباء إنهم يستفيدون منها وإنهم يعني يضعونها مع بعض الأدوية ونوع العقاقير ونحو ذلك، إلا أنه لا يصح بيعها. قال إلا علقا لمص دم وديدان لصيد سمك وما يصاد عليه، يعني العلق كانوا قبل الحجامة وقبل يعني ما يعني استخراج الدم بهذه الآلات كانوا يستعينون بالعلق، العلق هذا دود أحمر يضعونه على الدم فيمتصه، بدل ما يمتصونه بالأشرطة ويمتصونه بالمحاجم يمتصوا هذا الدم، فهذا جائز ما دام فيه فائدة، ما دام فيه فائدة وفيه منفعة يجوز يعني بيعه، يعني يأخذها الإنسان من أمكنته ويبيعه على الأطباء وعلى الصيادلة أو على مستشفيات أو أشياء، هذا جائز بيعه. وكذلك الديدان لصيد السمك إذا أرادوا يصيدون السمك فيها ويحطونها في السنانير جائز. وما يصاد عليه كبومة تجعل شباش، يعني هذه الطيور، هذه الطيور يحتالون على صيدة بأنهم يضعون لها طيور إذا رأتها وقعت عليها، فإذا شرى الإنسان الطير لهذا الغرض مثل البومة بيضة تجعل شباش يعني مضاح يضعونه حتى أنه يتقع عليها الطيور، فهذا أيضا من الأشياء الجائزة. هنا جاب المصحف الكريم وضعه هنا، لكن قال والمصحف لا نعلم في بيع المصحف ولأن تعظيمه واجب في بيع وبيع ابتداء. هنا المصحف قالوا لا يجوز بيعه، المصحف لا يجوز بيع. لما لا يجوز بيعه؟ قال لأن البيع ابتداء له، إنك تبتدل كأنه سلعة من السلع، هذا يأخذه وهذا يعطيه وهذا يشتريه وهذا كذا، فلا يصح بيع المصحف تكريما له واحتراما له وتشريفا له عن الابتذال، وأنه يتعاطى بالأيدي بالبيع والشراء، ولأن الذي يباعه كأنه زهد فيه، زاهد فيه، ما باعه إلا أنه زهد فيه. قالوا لا يجوز بيعه، حرام بيعه، لا يجوز. والراجح أنه يجوز بيعه، أنه يجوز بيعه وشراءه، وأن بيعه وشراءه ما هو بابتذال له، هذا رواج له، إذا صار ينسخ ويطبع ويحرر وكذا ثم يباع هذا ما يعد ابتذال، هذا تنفيق له، وهذا يعني حتى تداوله الأيدي حتى يصل في متناول كل يد مسلمة أن تستطيع أن تقتني هذا المصحف، وإلا لو أننا منعناه كان تعطلت المطابع، تعطلت النساخ في الزمن السابق يوم كان ما في مطابع، ما حد أحد يكتبه ولا أحد يعني ينسخه ولا أحد يصحه ولا يحققه، لكن الراجح أنه يجوز بيعه وأن بيع المصحف أنه جائز. والآن صار أحسن الطبعات التي تطبع هي التي تطبع في بلاد الكفة، أحسن طبعة خرجت من المصحف هي طبعة خرجت في ألمان، في ألمان هم الذين صححوا حققوا على أصح القراءات، على أصح القراءات حرروا عليها المصحف الشريف. فبيع وشراء ليس ابتذالا له ولا زهدا فيه، وإنما ترغيبا فيه، هذا هو الراجح. ولا يجوز بيع الميتة، الميتة الميتة لا يجوز بيعها. ما هي الميتة؟ الميتة إما أن تموت حتف أنفها، وإلا أن تذكى زكاة غير شرعية، هذه هي الميتة. الميتة إما أنها تموت حتف أنفها من نفسها مات، وإلا تذكى زكاة غير شرعية. إذا ذكي زكاة غير شرعية فهذه هي الميتة. ما هي الزكاة الشرعية؟ الزكاة الشرعية إن الحيوان في حلقه قصبتين، في حلقه قصبتين، قصبة الحلقوم، ومن ورائها المري، ومن ورائها المري. الحلقوم هذا الجريان النفس، والمري الجريان الطعام والشراب. فإذا قطع هاتين القصبتين، أو ما قطعت لكن أبي يعني أنها قطع منه، فتح، هذه هي الزكاة الشرعية، هذه الزكاة الشرعية. عند الإمام مالك زيادة قطع الوجدين عرق من الرقبة من هنا وعرق من الرقبة من هنا، هو مجرى الدم، هو مجرى الدم. فعند الإمام مالك قطع الأربعة هذه كلها، المري مجرى النفس، والحلقوم مجرى الطعام والشراب، والمري والودجين مجرى الدم. يقول وهذا حتى عند العلماء يقولون أفضل قطع، لأنه يحصل النزيف كامل، النزيف الكامل، كل الدم الفاسد هذا، الدم المسفوح كله إذا قطع هذه كله يخرج، وتنظف الذبيحة، اللحم ينظف إذا قطعت هذه الأوداء، هذه العروق الثلاثة. فإذا لم يقطع المري ولا الحلقوم فهذه زكاة غير شرعية، غير شرعية. فالصاق بالكهرب، الضرب بالفاس، التدويخ مثلا والضرب بآلة مثقلة، كل هذا ما يجوز، هذا كل زكاة غير شرعية. أو يذبحها من الخلف مع الرقبة ثم تموت قبل أن يصل إلى الحلقوم والمري، أيضا في زكاة ما هي شرعية. لكن لو ذبحها مع الرقبة ووصل إلى الحلقوم والمري وهي لم تمت صح، صح، إلا أن زكاة غير حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح. فإذا ذبحها على هذه الطريقة فهذه طريقة غير حسنة وغير مستحبة. فالمهم أن التذكية الشرعية هي قطع الحلقوم وقطع المارين. فإن قتلت بغير هذا المقتل، ذبحت بغير هذا المقتل، فهي غير حلال، غير زكاة شرعية. إلا الطريدة. الطريدة مثلا تيسة وطلية وثورة ونحو ذلك، يهربوا من يدي الناس ثم ما يقدرون يمسكون، يجون من هنا ومن هنا ولا يقدرون عليه، ويخشى أنه يهرب يروح للبر ثم يرميه أحد، هذا حلال. لو وقعت في بطنه، لو وقعت في صدره، لو وقعت في أي موقع منه وطاح، إن أدركوه وبه زكاة ذكوه، إن أدركوه وبه زكاة ذكوه. وإن كان إنه في مصحف، وإن كان إنهم لا إلا مات قبل أن يدركوه فهو حلال يجوز. وهذا كله مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. شوف يقول حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، تقدمنا ما معنى الميتة هذه. والدم، الدم هذا نجس حرام ولا يجوز، حتى الذي ينقل من آدم إلى آدم هذا لا يجوز، نجس ولا يجوز بيعه. لكن الإنسان إذا كان مضطرا إليه لإسعاف جريح أو إسعاف مريض أو نحو ذلك، يجوز أنه يبذل، يجوز أنه يبذل لأجل استنقاذ الروح، لأجل استنقاذ الروح، وإلا ما يجوز، هذا الدم المسفوح، الدم المحرم لا يجوز. ولهذا قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير، الخنزير هذا محرم، محرم لا يجوز، لأن الخنزير هذا يعني حيوان خبيث دجوث، حيوان ديوث ما عنده غيرة على إناثه ولا عنده شيء أمن. ودائما الإنسان يكتسب الطبيعة، يكتسبها يكتسب عادات من الطبيعة التي هو فيها. ولهذا ترى أن رعاة الإبل عندهم صلق، عندهم يعني شيء من الكبر، وعندهم شيء كذا اكتسبينه من معاشرة الإبل ومن شرب ألبان الإبل. وكذلك أهل الغنم تحصل عندهم الهدوء والسكينة، وتحصل عندهم الطمأنينة من معاشرة الغنم يعني باشر. ولهذا ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قرارين، فيكتسبوا منها. فالذي والعياذ بالله يأكل من لحم هذا الخنزير يصير ما عنده عاد غيره ولا يصير عنده كذا، ولهذا حرمه الله تبارك وتعالى، قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني الذي ذبح لغير الله، ذبح للجن، ذبح للعفاريت، ذبح لغير الله، ذبح لكذا، هذا كله والعياذ بالله مما لم يذكر اسم الله عليه، ذكر عليه اسم الشياطين، هذا أيضا حرام ما يجوز. ثم قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السوء. المنخنقة هذه تنخنق، يوم يخنقها حبل، ولا يخنقها أحد يمسك محلقها، ولا يبرم مثل اللي يفتلون أرقاب الطيور يموتونهم بالفتل، هذه منخنقة، هذه حرام، هذه ميتة. والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة المضروبة، يضربها بحجر، يضربها بعصا لما تموت، هذه حرام ما تجوز، لأنها ما ماتت بالجرح، ما ماتت بالتثقيل يثق. والمتردية، المتردية اللي تسقط من جبل أو تسكت من سطح أو تسكت من شيء ثم تموت، هذه أيضا يعني هذه ميتة ميتة. والنطيحة، النطيحة دائما الكباش أو الثيران يتضارب ويتذا ثم يقتل أحدهما الآخر، هذا أيضا لا تجوز، كل هذه كلها من الميتات. وما أكل السبع، يأكلها الديب، يأكلها الأسد، يأكلها الضبع، يأكلها الثعلب، يأكل منها وتموت، هذه أيضا باقيها لا يجوز. إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، اللي أنتم أدركتوه من النطيح والموقوذ والمضروب والمتردية والمنخنقة وما أكل السبع، اللي أنتم تدركون وفيه حياة وتذكونه وفيه الحياة فهو حلال، فإن كان مات قبل أن تدركوه فلا يجوز، فلا يجوز لكم، لا يحل لكم أكله. فهذا هي الليل إلا ما ذكيت. فإذا أدركها الإنسان وفيها حياة، هذا حياة بينة، وذبحها حلا، فإن كان لا إلا قد فاتت وماتت فهذه لا يجوز، لا يجوز أكلها. وهنا يقول قال: والميتة لا يصح بيعها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. يستثنى منها شيئا، قال: السمك والجراد، هذه ميتة وحلة، بتحصل لك سمكة على البحر ميتة من شيء، أو تحصل لك جراد قتله البرد أو قتله البرد، هذا حلال، هذا وإن كان ميتة فهو حلال لأنه ورد فيه النص. أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجرم، والدمان الكبد والطحة، هذه من الأشياء المحرمة ولكنها جائزة، ولكنها جائزة أي مباح. وإلا فالأصل الميتة أنه لا يجوز. ولا يصح السرجين النجس. السرجين أعزكم الله هو السمان، هذا السرجين النجس. عندنا السرجين النجس وعندنا السرجين المتنجس. السرجين النجس الذي يخرج من حيوان حرام مثل الحمار مثل البغل، هذا سرجينه وذا نجس كله، ولا ينفع في التطهير، يعني ما يتطهر. هذا يقال لها نجاسة عينية، نجاسة. الحين عندنا النجاسات نوعان، النجاسات نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هي التي هي نفسها نجسة، مثل كلب مثل حمار مثل لو يغسل الإنسان الكلب إلى أبد المياه البحار كله ما طهر، ما طهر بحال من الأحوال، ولو بالصابون ولو بأي شيء، يعني نجاسة عينية. لكن النجاسة الحكمية هي التي تطغى على محل طاهر، تجي على ماعون على إناء، تجي على ثوب، تجي على الأرض، تجي على فرش، تجي على كذا، هذه يقال لها نجاسة حكمية. هذه إذا غسلت طهرت، لها حكم، حكم النجاسة وحكم الطهارة. حكم النجاسة ما دامت النجاسة عليه، وحكم الطهارة إذا أزيلت عنها. وأما العينية فلا يمكن. فالسرجين هكذا قسمه، قسم النجس لا يمكن تطهيره، وهذا هو روث البغل والحمار والحيوانات المحرمة مثل الأسد ومثل الكلب ومثل الذئب ومثل إلى آخره. وهناك نجاسة لا روث مهو نجس، مثل ما أرواث الإبل والبقر والغنم والطيور المباحة مثل الحمام ومثل الصيد ومثل حدا، هذه ما يخرج منها طهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أناس إلى المدينة، قدم ناس من عرينة إلى المدينة، فلما قدموها مرضوا واجتووا مكانها حتى تنفخت بطونهم وأسلموا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يذهبون إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا. النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت أبوالها محرمة ولو كانت نجسة ما أمرهم أنهم يشربوا منها، لأنه جاء في الحديث أن الله لم يجعل شفاء أمتي أو دواء أمتي فيما حرم عليه. الأشياء المحرمة ما تكون دواء، ما تكون دواء أبدا بحال من الأحوال. ولهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يشربوا من ألبانها، من أبوالها، فلو كانت أبوالها، لو كانت أبوالها نجسة ما أذن لهم أن يشربوا منها ويتداووا بها. وعلى فرض أنهم مضطرون إليها من عشان لأمرهم أن يتحرزوا، ولا يأتي على أبدانكم ولا يأتي على ثيابكم ولا وإذا شربتم فاغسلوا أبواهكم، لكن مع هذا ما صار شيء من هذا، مما يدل على أن فضلات الحيوانات المباحة أنها فضلات طاهرة، وأن الإنسان لا يتحرز منها إلا من باب النظافة، لا من باب النجاسة. أين؟ فهذا السرجين النجس هذا لا يصح بيعه لأنه نجس العين. قال ولد السرجين النجس لأنه كالميت، وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، أما الطاهر ولو كان متنجس صح بيعه وصح الشراء منه. ويجوز الاستصباح بها أيضا متنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بالجلد الميت، يعني يجوز السرجين النجس هذا يسمد فيها الزروع والأشجار وكذا يجوز هذا، لأن ستذهب نجاسته. في غير مسجد إلا المسجد ما يجوز. فلو فرضنا مثلا إن عندنا دهن أو عندنا زيت أو عندنا يعني من مثلا بنزين أو نحو ذلك متنجس وطاهر، هذه الأشياء طاهرة. لكن لو كانت عندنا هذه الأشياء ما نسرج فيها، نجعلها سرج في المسجد، لأن الدخان الذي يتصاعد منها هذا نجس، فلا يأتي إلى شيطان المسجد ولا إلى هواء المسجد، لأن هواء المسجد كما أننا يجب علينا احترام قرار المسجد وأرضه، كذلك يجب علينا احترام هواءه. الهواء والفضاء في المسجد أيضا يجب احترام، فلا يجوز أن نخلي هذا الدهن أو هذا الزيت أننا نجعله في المسجد. هذا يوم كانت المصابيح وكانت السرج كانت توقد بالزيت وكانت توقد بالدهن ونحو ذلك، أما الآن ما عاد هذا بقي له بقايا. أغنى الله المسلمين سبحانه وتعالى بهذه المصابيح الكهربائية.